من حد رضي الله عنه قدم الناس ما قلتهم عن سبحانه وسهم البوسي رضي الله عنه. ثم النبي عليه الصلاه والسلام قال: إذا وجد أحدهم بطن شيئا فأشهد عليه خالد رسول أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يريح. أخرجه مسلم. هذا الحديث يدل على أن الشك في الحدث ماغي لا يؤثر ولا يعتبر، بس الطهارة الباقية على أصلها حتى يتحقق من وقوعها. وفي هذا دلالة على الأخذ بالأصول في الطلاق والنكاح والمعاملات والصلاة وغير ذلك في الطهارة. هذا أصل أصيل عند أهل العلم، وهو أن الواجب الأخذ بالأصول والتمسك بالأصول حتى يعلم ما يخالفها ويناقضها، وأن أهل الأصل زال. يقول: فلا يخرج المسجد أبلغ مما الحديث أنه لا ينسلخ من الصلاة حتى ولو كان في غير الصلاة، بمعنى أن طهارته باقية ومعتبرة ويستمسك بها لأنها الأصل، حتى يعلم ما يخالف ذلك. وفي المعنى ما رواه الشيخان من عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله رجل يجيب الشيء في الصلاة ما لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يريح، فيخلي عليه من يشاء الصلاة ما لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يريح. فيلبس حلوى غيره في الدلالة على وجوب الأخذ بالأصل وهو الطهارة حتى يوجد ما يزيله عن يقين بسماع الصوت صوته فراطا أو الريح في الفساء الرائحة أن تخرج من الدبر، فإذا وجد صوتا من خارج أو ريحا له أو تحقق ذلك ولو وجد المفروض التحقق. فبعض الناس قد يخرج من الشيء لكن ما يكون الريح ولا يكون الصوت، فإذا علم أنه خرج من شيء انتقض، وإنما ذكر من الصوت والصريح لبيان الحقيقة يعني حتى يتحقق. وهكذا لو خرج البلل على من خرج من بلل من مثلا أو من دبره شيء غير الصوت والريح، وإنما ينتقل وهو بإجماع المسلمين ليس في هذا النزاع، بإجماع العلم أنه متى وجد شيئا حقيقة بسماع صوت أو بريح أو رطوبة في الأرض أو رطوبة في الدبر خارج من الدبر لا يعلم أنه خرج من الدبر شيء، فإنه بهذا ينتقل وضوءه تنتقل طهارته، وعليه يجدد طهارته للصلاة ونحوها. ثم ما دام الأمر شكا وتوهما فلا يعتمد عليه، فيسلم ويطوف بالطواف ويمس المصحف إلى غير ذلك مما في أحكام الطهارة. ومثال الباب لو شك هل طلق أو ما طلق، زواج مضبوط متزوج ولا في شك، نصب من الطلاق ونصب من الطلاق، فإنه لا طلاق ونصب بقاء النكاح حتى يعلم أنه طلق أنه جاء موزون النكاح. جواب شك هل أعتق أو ما أعتق، أنه أرقى رقيق ولا في شك هل عتق لهم أو له أم لا، ونصب بقاء. جواب شك هل أوقف المحل الفلاني وقفه فسبله أو ما سبله، رسول ما سبل شك هل باع على فلان او ما باع، رسول ما باع، وهكذا العلم بالاصول حتى يوجد ما يخالفها اليقين. والحديث الثاني والثالث حديث ثالث بن علي بن سبع صفوان في الربوع ما سفرت هل تقل معني، هذا هو الحلف اليوناني من ابن حيه فيه ان رجل قال يا رسول الله لا مسست ذكري أقوال رسول دخل في الصلاة أهل الوضوء، فقال إنها بضعة منك، بضعة قطعة من الشيء من لحمة منك، فالمعنى لا يقول الوضوء مس من باب فريحة خصوصا مسس يمسس ربما تصيح السنين بمس ربما من باب فعيلة ما فعيلها العلو. والحديث حجة لمن قال أن مس الذكر لا ينقض الوضوء، لأن الرسول قال فيه من المرأة منك، فدل ذلك على أنه لا ينقض. وكان هذا في أول الإسلام، ثم قال جماعة أهل العلم هذا كان في أول الإسلام، ثم نسخ بحديث مسلم ما جاء في معناه وظل الحديث على أنه ينقض الوضوء، هذا أحسن ما حمل عليه. وقال آخرون بل يصرف نصف الترجيح لأنه مثل هناك تاريخ واضح، لأن هذا الترك هو الأول وحديث نصف هو الآخر، ويصرف نصف الترجيح. وعلى كل تقدير إن صلاح نصف النص بأن الحديث الترك هو الأول فلا إشكال، وإن لم تتوفر سورة النص فحديث مصر ما جاءه معناه هو أصح وأولى كما قال البخاري. وإن كان هذا المدين شيخه رحمه الله وعلمه بهذه الأشياء لا ينكر أنه ولي الطولة في علم الحديث، ولكن فاته أشياء في هذا، فتمينه البخاري في هذا المكان الموضع أولى بالأخذ بقوله، لأنه قال بقول يعرضه الأمور، وقد يصيب التميم عرفت مستعد في مسائل كثيره. فبصرة حديث حسن اسناد، وحديث طرق فيه طعن، وحديث بصرة متاخر، وحديث طرق طول انه كان وقت تاسيس رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ما عليه وقت تاسيس نفسه حديث، وحديث بصرة له شواهد تعريضه، وحديث طرق لا شواهد له. هذه الرسالة أصح من جهة سنده ومن جهة شواهده، فقد جاء له شواهد من حديث زيد بن خالد البخاري من حديث أبي هريرة ومن أحاديث أخرى كلها جيدة صحيحة وفيها دلالة على أن يجب الوضوء من الاستفرج، فأخذ به أولى هو المتعين، ومن هذا الصواب وأن المس الذكر ومس التمر يستفرج بحيث الله ينقذ الوضوء. وفي حديث من أفضل الذي إلى فرجه نصر من ستة فقد وجب عليه الوضوء، هذا يدل على أنه ناقض، وأن حفاظ بن علي إما منسوخ وإما مرجوح من جهة الصنعة فيما يتعلق بالرواية والأساليب والسوائق. ومعلوم أن الشريعة ناقلة أن كان عليه الناس في الأصل، الأصل أن أي عضو لا يقول الصوم هذا هو الاصل، فجاءت الشريعه ناقله لجعل السن هو الفرد ناقله للوضوء، وما كان ناقلا فهو مقدم على ما كان ممكن على الاصل. والحديث الرابع حديث عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها ان النبي عليه الصلاه قال من اصابه قول او رعاه او قلس او مجن فليصرف فليتوضا ثم يبني على صلاته ويقول سيتكلم خرجه من ماجه وضعف اخوه وغيره، هل هذا عند اهل العلم ضعيف لا يحتج به ولا يتعلق عليه وضعف اسناده، ثم ان الغل لا يخرج من الانسان مطر الانسان مع فده ويتكرر يسمى قلعا، وكان مره واحده قليلا يسمى قلسا، وهما ان الانف اقل فلا يتكرر. الرعاه ما هو الدم من الانف، والنبي يأخذ من الذكر أن يتحرك الشهوة محركة الشهوة، ثم خلف الذكر ضعوف ظهر هذا النبي فماء اللزج أصفر يعني طرف الذكر عند مخالفة الذكر وعند عدم تنصر مع تحركة الليل الشهوة، فهو غير النبي. النبي يخرج دفقا بلدة عند قوة الشهوة من دفق يخرج بقوة وماء قوي ثخين، أما الماء هو ماء اللز ضعيف ينصاب من الذكر عند تحرك الشهوة ثم انخنازها وضعفها. أما خروج الماء فهو ناقض بالإجماع في البول، وأما الرعاف والقاس والقل فهو خلاف، ذهب قول إلى أنه ينقض الوضوء وذهب آخر إلى أنه لا ينقض الوضوء، وليس هناك حجة قاهرة واضحة في نقض الوضوء. جاء في حديث ثوبان أن النبي يلبس القاء فتوضأ وهو قاء فأفطر، مثل في كلام أهل العلم، وبصراء من يدل على الاستحباب، بصراء من يدل على استحباب الوضوء لا على وجوب الوضوء، فإذا توضأ عند الاحتياط باب الأخذ بالأولى فهذا حسن. وهكذا الرعاة ليس هناك مهدر على مقبول بحديث صحيحه لا في جانبين حديث لا ضعف فاذا راوها ضعفا كثيرا فنحو طلاب العلم الوجوب ومن فلاح العلماء اما الوجوب فليس هناك ما يدل على الوجوب الا هذا الحديث الضعيف وقاس ما قد يقع من اشياء تخرج من الجوف عند الشبع في الغالب عند الامتلاء يخرج من جوف شيء قليل من ثمن هذا هو الحديث ولا يزال سامحا ولا يزال طهارته على الصحيح وأما قول ثم لم يقع صلاته فعرفت أنه ضعيف فلا يتعلق بهذا الصواب أنه أن الحدث يفسد الصلاة فالنبي إذا أحدث فساد الصلاة خلو أنثى أو خرج من البول أو ما أشبه المريض المريض فإنه تفسد صلاته هذا في الصواب لحد عليه الذي يأتي يعني من قلب العافي قال في كتاب الصلاة إذا فساد حدث الصلاة فلا يصلي فلا يتولى ولا يعيد الصلاة خلوه خمسة خلوه خزيمة خلوه حميدية لا بأس به وما مقدم على حديث عائشة هذا لأنه ضعيف والسؤال أن الحدث في الصلاة ينقذ الوضوء وينقذ الصلاة وعلى من فعل ما موقع على الباب لا يعيد هذا هو الراجع والمعتمد وهذا الباب نعم. إذا صلى ضعفه يصلي أمره في صلاته فإنه لا وكان الشيء يسير فلا أعمال مثل أن الخفوف يحمل المجاسة من دم نسمي ونزماء ويحمل المجاسة فلولا أن يقطع صلاته ويتنزل من الدم ويتمضى على باب الاحتياط ونحن بشيطة على صلاته هذا هو الأولى نعم ونحن نسعى الله نعم أقول لك أن السلاح حد معين يقول من الأنسان فاقل إذا كان لا يتخرر يخبر ولا يتخرر والبنس للتسكين ونضع بعضهم بهذا وهذا ما يظهر لا تفتح تقسيم الله مسؤول واحد بسم الله الحمد لله من قبل الله ما ينتظر الله الجروح ثم يدعو الصواب لا تنفذ الصواب لا تنفذ لكن لو كان ردا اسمها الرعاة اذا تولى من الخير ولا خلاف فلا باس الا ما ناخذ حجه واضحه وكان عدده رفعه ثم بعد من حول الله بن سمرة أن عمر قال يا رسول الله أتغنى منهم الغنم قال أي شيء قال أتغنى منهم الغنم قال نعم قال له مسلم هذا يدل على أنه الإبل مخير من شاء فعل ومن شاء ترك وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد امر اولا بوضوء من نفس النار ثم ترك ذلك فقيل نسخ وقيل نسخ الوجوب ونقل الاستحباب وهذا الحديث يدل على ان قال الاستحباب فقال قال نسيت فما نعرفه مستحب وما قال نسيت فما يكون عبث على كل ناحيتين ويضعف منها بلا فائده فدل ذلك على انه مستحب من الطهاره على طهاره من مسة النار سيتوضا فهو طهاره على طهاره فهو صحب اما نحن فقال نعم اجعل له مسجدا قال نعم يتوضا فهو يعلم منهم انه نزل وهو مخير بخلاف الغنم والبقر والصعود فانه مخير وان له الامور ليس مخير ويدل على هذا المعنى ايضا ما رواه ابو داود في المسجد الصحيح عن امرأة بن عازب رضي الله عنهما لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنظروا مثل الإبل ولا تنظروا مثل الغنم وما يتنظروا إلا على عدم مثل الغنم وأنه لا يسأل الله منها وحديث الجار يدل على شرعيته ويقول ولا تنظروا يدل نهيه عن أن يدل على عدم الوجود لا تنظروا منها على سبيل الاعتقاد بالوجوب وان هذا شيء واجب، وصلى من فرض على سبيل الاستحباب والنشاط وتحري فضل الوجوب. اما له فالابن فامر بالوجوب منه وجزم بذلك، فدل على وجوب وتوضا منه الابن ودل على الوجوب. وهذا الحديث عن الصحيحان حجة في ذلك، ومن هذا ذهب أحد الجماعة من الحديث رحمه الله وقوله بالصواب، وذهب آخرون هم الأكثرون إلى عدم وجود من فضل الإبل، واحتجوا بما روي عن صلى الله عليه وسلم أنه من أشهر الأوائل من فضل تكفر من نفس النار، ولا حجة فيه، لأن هذا المراد منه جزء من نفس النار، جزء من راجح الإبل، ويدل على أن نفس جابر روى ذلك صريحا به مثلا من لحم فلم يتوضا ثم اكل من مره اخرى فلم يتوضا، وفي الاخر من اخر امرين تكون من الناس من الناس من الناس من النار، وتكون من حبيب الامه من غنم واسباب، واذا اكل لحم عين من غير داخل في ذلك، ولم يثبت عن صلى الله عليه وسلم ان اخر امرين تكون من لحم الامه لا، وان هذا من الناس في النار، هذا عام. وحديث ذات المسلمه وحديث البراء خاص، العام لا يقلع الخاص، بل الخاص يقلع العام على القاعده الاصوليه، الخاص يقلع العام ويخص من العام ولا يعم في العام. وهذا له نظائر كثيره، مثل قال ربنا جل وعلا يوحي لكم من وراء ذلك سوره النساء، يستفيد من هذا من عند المراه وعمتها من المراه خالتها، خاصة السنة كتاب العزيز، كذلك ظهور الظهور خاصة السنة في النساء وغير ذلك. الحاصل أن له الإبل سيعرف أنه هو الظهور ومن حق هذا الحديثين الصحيحين وإرسالها المخالفة. والحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصل منه لا تصل مثاله وتوضا، حجة من بعض اهل العلم على شرعية الغسل توضيله لغسل الميت، وعلى السائر من حمل الميت، قال بعضهم على عليه المراد الوضوء من اراد الحمل ليصلي على الجنازه، يعني من اراد حمله فلا توضا حتى يكون جاهزا للصلاه على الميت اذا قدم للصلاه، وهذا ما بالتأويل. ولكن الجواب عن هذا أنه ضعيف الحديث لا يحتج به في إسناد الضعف كما قال أحمد رحمه الله وغيره. وأما الرسل فمسحب بأحاديث أخرى لا تباب، حديث عائشة في نفس الأخبار مثلا أنه رسول ميت، كذلك حديث أسماء بنت عمر سماع توفي النبي صلى الله عليه وسلم وصار الامر بارد سهل الصحابه انهم المسلم فافتغى بعدم ذلك، دل على ان المسلمين امر معروف عندهم ومستقل عندهم انه مستحب وليس بواجب. فما اصلا مثلا فسنه ولا يغتسل، فالحديث بذلك والله اعلم ان تغسل الميت قد يرث الغاسل انفسارا وضعفا ومدادا في قوة بسبب مشاهدة الميت وتذكر من وراء البيت من غضب وامر الاخره، فيحصل الانسان ضعف وانكسار واحيان قوة، ويكون في الغسل غسل جبر لهذا الشيء ومتى بعد الضعف وتناسك، فما يشرع الغسل بعد الجماع من مثل الجماع من الضعف فانجبر الغسل، وهكذا الغسل من غسل الميت، وهكذا الغسل الحيض والنفاس، لان الدم يضعف القوى تنمي الدم، ففي الغسل بعد انقطاع الدم وحسب الطهاره جر من حسن الضعف وتقويه من الدم وتنزيق له بعد ما حصل له من الاختلال والضعف، ومن الحزن والاسرار واحسانه قد تخفى على البصر مع العلم اليقين انه حكيم عليم وان احكامه سبحانه كلها على محض الحكمه وانه لا يصرف عبثا لانه يرفع الحكمه البالغه ان ربك حكيم عليم ان الله كان عليما حكيما سبحانه وتعالى. فبهذا يعلم انه لا يستحب من غير محض الميت يعلم صحه الحديث اما الرسل يستحب من تقصير الميت فهذا العلم هل يجب ان يجب على خيرين قال بعضهم يجب وهو امر الصحابه وقال بعضهم لا يجب ومن حال النظر ويقرب عدم الوجود فالوجود يحتاج الى دليل الا يكون نص عرفه فميت بل نص عرفه مثل الوجود وان كان يشرع لها لا يمسها فليكون على شرقه ينصح بها العوره ما نص عوره لكن لو قدر ان يده اخطات او انه جهل نص العوره فيجوز الوجود. أما إذا كان يسعى الله من غسله فقط فقد ما على أن يغسل فليس هناك شيء واضح في الوجود ولا يجب الغسل بل يسحب الغسل إذا تغذى فمن باب أولى إذا تغذى أو اغتسل فهذا أكمل وأكمل مما فيه من الانتظار والطهارة التامة. نعم والحديث لا حديث عن طلحة بن أبي بكر هو عبد الله بن هذا هو ابن محمد بن عمرو بن حزم الانصاري رضي الله عنه وعن ابيه وازواجه توهم بعض الصراح ان عبد الله هذا هو ابن ابي الصديق وكان وهم كبير غلط عظيم فان عبد الله بن الصديق ليس له روايه فهنا لم وليس من روايه هذا الخبير هذا الحديث ومنها فإنه عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري ولهذا قال في الرواية أنه مرسل وكان عبد الله بن الصديق ما كان مرسلا من أصحابه البريء المقصود أن هذا هو عبد الله بن الصديق بن بكر حزم الأنصاري شيئا من صلى الله عليه وسلم إلا صاحب فدل العلماء على تحريم المصحف إلا على طهارة من هذا الحديث ولا حديث أخرى في أهل الباب يشد بعضها بعضا. الحديث رواه مالك بن سلم في الموطا وأرسله النسائي وابن حبان وهو معلوم ورواه الإله مناصر أيضا وجاء في بعض الطرق الموصولة ما هو جيد عند أبي ثوب بن عبد الله صاحب الصرايع في ثولعي الحديث جيد ولا بأس به وله طرق جيدة موصولة فيحج على معين مستوصل وما جاء في من أحد الأخرى والشواهد الأخرى تغيب وتؤيد معناه وهذا كله في نص المصحف. أما إذا كانت القراءة عن ظهر قلب فلا بأس يقرأ على الطهارة وكان مثل النور نقرا على غير الطهاره ولا باس بحال الحمد الراجع حديث عائشه فهو مسلم على كل احيان وهو مسلم علقه بخاله ومثل الله يشتري القران ويعني القران فيجوز المسلم يقرا القران ويذكر الله وان كان على غير الطهاره هذا من الله تسليمه جل وعلا وان المسلم في حاجه الى الذكر في حاجه الى التعبد به فابح الله له الذكر وان كان على غير الطهاره لئلا يتكلف ولا يحرم من هذا الخير العظيم هذا من فضل الله واحسانه الينا سبحانه وتعالى. اما مس المصحف فلا بد فيه من الطهاره كما دل عليه الحديث وكما دلت عليه فتاوى الصحابه قال ابو عباس بن تيميه رحمه الله عليهما ان الصحابه افتوا بانه لا يجوز مس المصحف الا من كان على طهاره. اما من تاول لا يعرف ان مراد الطهر بالطهر المسلم هو تأويل بعيد لأن الطهر في الشارع لم يتغذى فلا يمس القرآن إلا أنه متغذى على الصواب وعلى العلم الأربعة ومنه أهل العلم وزعم قول المهدوس مس المصحف لا على الطهارة ولكن قول ضعيف مذبوح مخالف للسنة ومخالف لما أفتى به أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فلا يتغذى منه. وما في يستخدم من هذا الجنب علم الله سواء القرآن الله وجل مهدول ينتظر حتى يتسل تقول على الإخوة كل أحيان هذا عام مخصوصا من الجنب لحديث علي رضي الله عنه يقول سيصفهما لا أمر في القرآن وزنابة وهو استخدم على الصحيح واختاره العلماء في الحائل والنساء فتستخدم من العلوم قال يجب لها قراءة وهم قراءة تسير الذكر على قولين خبرنا أنه مقدور وزعم أن ثم محرم على الحدث الأكبر يقول الثاني أنهما ليس سجود لأن مدتهما تطول بخلاف الجنب قد احتجى السبق الأول بحديث رواه سيدنا يعني ابن عمر لا تقرأ الحين يفتن لهم متيسر لا الحاجة دليل استحباب المسلم لمن غسل بيته هم ناجح ان لم يتب ان شاء الله ويسلم ويخبر بعض الصحابه فزينه ومثل الاسلام لكن يسلم غيره غيره من غسلين يتبون الفرق من وجود الاستحباب ما الذي سرق من وجود الاستحباب الحمد لله من غسل منه ولكن اسمائي فنحن نحتاج الى من الذي سرق المهم فبفكر الصحابة لأسماء نور وقال الأصل الأصل من الأصل عند كل النجوم الأصل من الأصل بسم الله أمسى فهو غير يديه متابع يجيه بالإفافة وقال خير علماء جواز ذلك يعلم خوضه وقرأ وصاح أن يعون قلب شيء آخر أن يلابس المصحف فلا حرج أو أمسك منه غيره وينظر وكل خلال المصحف أو دين المصحف لا يجوز المصحف لا يجوز ورقة ما تصحف تتبع قد يقال الآيات ملحقة بالأصل التعليم الجميع لكن لا يجوز ورقة ينبغي لا يتفضل حمام لأنه ناقة بأصلها أما في صفة الله أسماء وأسماء الدخل والرسائل فالأمر هو واسع ولأن الناس يحتاجون إلى هذا حاجة كثيرة فالأمر هو واسع إن شاء الله كيف يكون المعلوم هنا؟ المعلوم بالضعف الاتصال يعني المحفوظ به عند أكثر المحفوظ به الإرسال ولكن لو قال إن نوصله جيد أو لا ثم الله ما إلا أنه موسى يعبد المتصل لأن من يتقوى هذا بهذا ما أفتح الصحابة ما سواه بالأخرى ويكون باب الحسن بغيره والمقبول أربعة أقسام صاحب لذاته صاحب لغيره حسن ذاته حسن لغيره وحدث أمر حسن من القسم الرابع على هذا القول وذلك من القسم الثالث إذا تتمنى صحة السلام الذي وصله وبدأ تمراسي غيره فلسلام. نحن نتمنى في الاستحباب نسب جيد ونسب جيد توزع الأهل أمره بأس مثل ما يصير ثم يدل على ذلك أنه قاعد على الأسود فدل على أن نحن نقول غير مخير هم أما بعد هذه الحديث بقية الحديث باب الرواق الرومي قدم بعض معناها الحديث السابق حديث أنس رضي الله عنه رواه ابن مالك إذا أطلق ابن مالك الأنصاري ابن نضر الأنصاري خادم النبي عليه الصلاة والسلام وهناك أنس ثاني قال أنس بن مالك وجعلني صحابي عوضة معروف انه لا يطلق انس ومراد به خادم النبي صلى الله عليه وسلم انس بن مالك بن نضر الانصاري الصحابي الجليل رضي الله عنه وارضاه قال عمر حتى تجاوز المئه مات سنه 92 93 من طيره وكان وفيها من 10 سنين عمره حين مات فئه مصلح سنتان او ثلاث اما النبي صلى الله عليه وسلم حجر احتجم وصلى ولم يتوضا فهذا في الدار غدو وليل ولين اسناد لرواه بعض الرواه فهذا مما احتج به من قال بان الدم لا ينقض الغلو فان الحجامه تخلو معها دم ودل ذلك على انه لا ينقض الغلو ويوفر الصلاه في غلو وضعف لكن يعتمد بالاصل الاصل صلاه الطهاره وبقاؤها فلا تزول الا بناقض المتيقن هذا هو الاصل يقدم حديث عائشة من صلاة قوم ورعاة القرس أو ضيف الرسل ويتوضا الحديد احتج به على النقد بالرعاة يعني دم وجاء في هذا الحديث كلها ضعيفة لا تخلو المقال الصواب أن خروج الدم لا ينقض الوضوء وناس إذا احتاج إلى توضع الإنسان خروجا من الخلاف فلا بأس أما الصواب فلا ينقض الوضوء يعني بالدليل قال على انه ينقض الوضوء فلم ينقض الوضوء فما قام عليه الدليل كالبول والغائط والريح والنبي والنمل ونحو ذلك مما معلوم وكذلك نحو الابل كما تقدم مثل ذكر كما تقدم اما ما لم يقل عليه الدليل واضح فالاصل صلاه الوضوء صلاه الطهاره حتى يوجد ناقض متوقن يزيل ذلك الاصل المعروف وهو صلاه الطهاره أما ما يتعلق بالنوم يتقدم حديث أنس بن معاش أنه لا ينقض الوضوء رد الحديث قال بعسال لأنه لا ينقض الوضوء فرواة من غاية وبول وهم ولعل النوم مع الوضوء والغاية فدل على أنه ينقض الوضوء لكن دلنا حديث معاوية هذا قال العين فاء السهي فإن في العينان استتقى المشاء رجل أحمد الطبراني وزاد ومن نام فلا يتوضأ هذه الزيادة في هذا الحديث من حديث الوجود عند أبي داود من حديث علي ورعاه من قول استطق المشى لأن قال مهنه وذكر في هذا الضعف فصدق رحمه الله ولكن ما فيه ضعف لكن يشد أحدهما الآخر ويدل حديث معاوية وحديث علي رضي الله تعالى عنهما على أن النوم مظنة وليس بناقل بنفسه لكنه مظنة فالعين مثل السعي إذا كان العين يقظة سواء متوكل تحفظ وعرف ما يخرج منه وإذا نام لا ترى صدق البكاء صبيه ثابت السقال والملوك هذا يربط ما فيه من الماء واللبن ونحو ذلك فإذا ربط البكاء وترك السقاء هذا مفتوحا صار ما فيه إذا كان مايعا فهكذا الإنسان إذا نام استطلقت أعصابه وروحه ولان كهوانه امعاؤه وصار معرضا لخروج الريح وهو لا يشعر فجعل الله النوم مظنه لذلك اذا نام نوما مستحسنا مستغرقا يزول معه الشعور وجب الوضوء وعليه حديث صفوان اما النوم الذي نازل على الشعور بل هو نعاس وخفقان وليس هناك يعني هو المستغرق هذا لا ينزل الوضوء. وعليه حديث أنس المتقدم لأن أصحاب رسول الله ليس هكذا كفرسول قالوا أنه ينامون هم يطعمون هم ينامون لأنه نعاس. هذا النعاس لا ينزل سواء كان قاعدا أو قائما أو ساجدا أو متبعا على الصحيح. فابن عباس رضي الله عنه متبعا ضعيفا ومن رواية أبي خالد الدهلاني وتفادى عن أبي عالف وأبي خالد أنه مضعف فقال أبي المجلس ولم يصرح الصحيح من أبي العالف. الحسن أن هذه كلها فيها ضعف لكنها مجموعة هذا مع معاوية مع ابن عباس مع علي مع أحمد علي مع الحديث السابق أحمد أنس صحيح وهو مسلم الصحيح كلها يشد بعضها بعضا وتدل على أن النوم منا إذا استغرق النائم وصار شعوره قاعدا أو قائما انتقل هدوءه وغفر عليه جعفر. وما دام معه بعض الشعور الذي يستحي من النوم فإنه يرضى معه وقد يرضى معه اسم الطهارة. هذا هو أحسن الأقوال في ذلك وسأل في أقواله هذا أحسنها وأصولها ومن يتبع الأخبار ويرضى في هذا الباب. أما حديث ابن عباس يقول صلى الله عليه وسلم يأتي عدم الشيطان فينفذ في مقعدته فيخير أنه وحده ولم يحدث إذا وجد ذلك فيخير أنه وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يذبيحا. خرجه البزار وأصله الصحيحين هذا عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله سخر رسول الله يريد شيئا في الصلاة فلا ينصرف حتى يسمع صوتا وهكذا رواه مسلم وحديث ابن هريره رضي الله عنه كما تقدم في هذا الباب. قال عليه الصلاه والسلام فقال زيد فاشفع عليه فقال في الاملاء فلا يخون المسلم حتى يسمع صوتا او يؤول من يحل. ومن حاكم حضر المسائل المرفوعه فجاهد من الشيطان فقال انك حديث لقد كذبت قال المسلمون في الروايات وفلق في نفسك. هذه الروايات تدل على حرص الشيطان وعلى الله ويعلمهم على إفساد وغرة الإنسان وعلى تشويش عليه وعلى إيذائه في صلواته حتى تبقى معه الوساوس. الشيطان عدو مبين. قال مطر قال مطر بن عبد الله السخير تابع الجليل أغش العباد من العباد هو الشيطان أغش العباد من العباد هو الشيطان. وأصدق من هذا وعظم من هذا قوله سبحانه إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ويكون من أصحاب السعيدة. فوغش الناس وأشرهم على الإنسان وأعظمهم حرصا على إيذاء الإنسان وإدخال السوء عليه والوساوس حتى يأتي إلى مقعدة ينبغي في المقعدة حتى يخلى له ما خلق عليه مليح. وربما الحب بنفسه يقول إنك أحدث يبني عليه لأنه لمة بالقلب ويبني عليه إنك أحدث. السنة المؤمن إذا أوجب هذا أن لا ينصرف وأن يراغب الشيطان فلا ينصرف ويقول في نفسك كذبت لا يتكلم بالإنسان يقول في نفسك ما قال لكم في روايته كذبت ما زرع شيء. حديث ابن عباس وحديث عبد الله بن زيد وحديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد كلها تدل على أنه ينبغي المؤمن أن لا يطاوع الشيطان. ومتى وجد هذه الأشياء التي تكلم فيها من وحده أنه يعصيه ويخالفه ولا ينصرف من صلاته ولا من مسجده ولا من قراءته ولا من حول أعماله ولا من صالحة حتى يسمع صوتا خرج من دبره صوت الضراب أو يجد ريحا وفساء حتى يحس بالشيء الخالق. والمعنى حتى يتحقق حتى غير يسمع صوت من ضرب المثل بالصوت وتيح لأنه يجب أن يتحقق لكن لو يتحقق وما سمع صوت فلا وتيح لكن إذا تحقق إذا كان يجب شيء يتوقع لأنه قد يكون ما له ريح. بعض الناس قد يكون بعض الأحيان ما يخاف الريح وقف الله نصفه ولا يصفه صوت هو يتحلى فيوجد الريح بينه يتوضا او البول واشبه ذلك بينه يتوضا. وهكذا كما تقدم الى نص خرجه واعفى اللحم الابد يتوضا كما تقدم. وهكذا يستحي من النوم وزال الشعور ويتوضا والله اعلم. نعم نعم عندما يفزع الكوب يوصل إذا عمد العلماء يوصل من حيال الناس وغير الناس لكن ضمن الإنسان يتواصل على حساب الأهل العدوية لا تشيء على الشكل قد يبعى شيء يسير ويبعى لكن ينبغي فضيه لأنه لا يبعى لكن بس على الإنسان في ثوبه فيه مثل الأساس يسير لا ما نحن نفهم ولا نفهم العزيز عنده هذا شيء يسير نفعل إذا عمل يعني لما الناس يرجعنا بالله بجزء أبي في كثرة أبي في كثرة شيء قليل لا لا إنك تتخيل بعض النقاط سبيل وبعض النقاط سبيل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد هذا هو أداب قضاء الحاجة من غير رحمه الله عبارات في هذا الباب متنوعة منهم من يعبد بهذه العبارة هو من غباب ظهور الخلاء والاستطارة ومن غباب الاستطارة ومن غباب ظهور الخلاء من قباب قضاء الحاجة وكل هذا عبارات متقاربة ومراد حاجة الإنسان التي لا بد له منها يعني هذا أداب قضاء حاجته من غير الغائب والشريعة الإسلامية جاءت بكل خير وبالنهي عن كل شر وجاءت بالآداب في العبادات والمعاملات حتى قال سلمان عن بعض اليهود المقابلة أعلمك لم يمسح حتى الفراء قال أبتنى الأجل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنسخ له ذاته ولكون وأن نسخ الله قلبه في أحجار وأن لا نستطيع وأجمعه ولا عظم المقصود أن الله جل وعلا أجرى على عهد النبي عليه الصلاة والسلام تعليم الناس إلا ما يحتاجون إليه فعلم الله عليه الصلاة والسلام كل أمور له فيها مصلحة وفائدة فيما يتعلق بالآداب وهو يتعلق بالأحكام وهو يتعلق بكل ما يبعدهم عن محارم الله وأسباب غضبه سبحانه وتعالى ومن ذلك أنه علمهم آداب التخلي يعني آداب قضاء حاجة الإنسان كيف يدخل الخلاء كيف يخرج ماذا يقوم بالدخول ماذا يقوم بالخروج كيف يجلس إلى غير ذلك أن أنس رضي الله عنه قال كان النبي عليه الصلاة والسلام أنا أسأل الله كما تقدم أبو مالك بن النضر الأنصاري النجاري الخزرجي خادم النبي عليه الصلاة والسلام اللهم صل على النبي قال كان النبي إذا دخل الخلاء وإذا أتى الخلاء وضع خاتمه والخلاء محل قضاء الحاجة قد يكون في الحضر يكون محل معين قد يكون في البرية في الصحراء إذا أراد أن يجلس في قضاء الحاجة إذا أراد أن يقصد محل من قضاء الحاجة فعل هذا سمي خلاء لأنه غالب لا يكون في أحد إنسان يغادر قضى حاجته ذهب مذهبا ليس في أحد حتى لا ترى عورته حتى لا يسمع شيء وصوته ولهذا قال خلاء قبر ابني عن الغالب هو غالب يقول خلاء يكون خلاء وخاتمه كان نفسه محمد رسول الله محمد سطر ورسول سطر وكان السطر وكان في يد النبي صلى الله عليه وسلم يخطب به ويكتب به إلى الناس ثم صار في يد الصديق ثم صار في يد عمر ثم صار في يد عثمان ثم سقط في يد أنيس ولم يرفع له على شيء ذنوبه واجتهد في منزل البئر والتماس خفف لم يرفع بعد ذلك عليه المقصود أنه كان نقشه محمد رسول الله هذه الدلالة وكان من دخل الخلاء وضع خاتمه ويخالف ذلك لأن الله كل شيء يبنيه الله سبحانه وتعالى أخذه الأربعة أبو داود فمن نسائي ابن محمد الأربعة بالسلاح مؤلف والسلاح كثير من المحدثين ذكر الأربعة على السنن أبو داود سنوه كلهم في جامعة ونسائي في سنن ومن جمال الكلام في قال وهو معلوم لعله جماعة الحفاظ لأن همام يحيى وحلم فيه فرواه عن الزهري عن أنس قالوا والصواب من جاء رواه همام ابن رواه عن زياد بن سعد عن الزهري عن انس في لبس خاتم الذهب ثم خلعه ثم لبس خاتم الرجع فوهم همام ورواه عن الزهري وترك زياد بن سعد واتى بهذا اللفظ ودخل خلا ووضع خاتمه هكذا قال جماعه وقال آخر ليس فيه وهم، فهذا حديث وهذا حديث، وهم نوع حافظ كبير وثقة وهم، هذا من هذا. فلا مانع من يقول عنده الحديثان، همام عن زيد عن زياد عن زوري في منسخات من الذهب ثم منسخات من الورق، هذا شيء هذا مستقل وله معنى. والمثل الثاني همام عن زوري عن انس في ورق الخاتم، هذا شيء ثاني. ورجح هذا جماعه وقال ليس فيه وهم وليس فيه عله، فهما حديثان مستقلان صحيحان، وهما همام احدهما بواسطه زياد بن سعد عن الزوري والثاني بغير واسطه. وهذا اقرب الاقرب واولى ان توهيب الثقات وتغليبه يحتاج الى دليل، وبه استدل على كراهه يقول خلا بما به ينكر الله، واذا كان ايات من القران كان اشد كراهه، وكذلك بعضهم بالتحريم بعظم حرمه كلام الله عز وجل. وهذا كله اذا تيسر ذلك، اما اذا خاف عليه أن تطلع من الرياح أو خاف أن يسرق أو خاف أن ينساه فلا كراهة من حاجة والضرورة. لذلك أيها الناس يمضى عليهم مسعد بدأ يجعل الله غيره ثم ينساه وينهب. بعض الناس ما يجد مكانا مناسبا تضعه فيه أو يسرق أو يؤخذ أو تطلع من الرياح أو ما أشبه ذلك. والحاصل أن هذا هو الأفضل إذا تيسر، لا كراهة من الحاجة إلى الدخول الأوراق سيدة الله، لأنه قد يضعها خارجا من كيسة أو تسقط في الماء أو يخلوها مع الصبيان أو ما أشبه ذلك. هذا على تقديم ثبوت الحديث، والأولى كما تقدم هو قلبه ثبوته. وأنا أصل في الثقات عدم الوهم وعدم الغلط، وأنه لا مانع من يقول روى هذا وروى هذا، لا مانع منهما. والحديث الثاني حديث أنس رضي الله عنه أول أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل الخلاء قال أعوذ بالله من الخبث والخبائث، ووفق اللهم من الخبث والخبائث، وقل في من الأرقم أن يسمى قال إنها من الخبث مختبرة، وإن أتى أحد خائف يقول اللهم من الخبث والخبائث. مات سعيد بسم الله، كان سعيد موصوف روايته كان يقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. قال الحافظ رواه المعمري بإسناد جيد على شرط مسلم، ومعنى أنه يقول بسم الله اللهم من الخبث والخبائث عند الدخول. وابن البخاري رحمه الله معلقا عن سعيد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب عن انس قال كان الذي لا اراد ان يدخل فاغراه بهذا الذي لا اراد، وهذا هو المراد وغير لا اراد، لانه اذا دخل اذا اراد الدخول وقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا قرات تقرا فاستعيذ بالله، يعني اذا اردت قراءه فاستعيذ بالله، فهو استعيذ بالله عند الاراده عند الشروع والقرار لا بعدها. هكذا اذا دخل خلا معناه اذا اراد الدخول خلا، كما في رواية عن سعيد بن زيد المعلق عند البخاري تعليقا مجزوما به، ورواها رحمه الله في الأدب المفرد متصلة من طريق ابن النعمان شيخه عن سعيد بن زيد، فهذه الرواية صحيحة جيدة معلقة متصلة. أن الإنسان إذا أراد يدخل قال أعوذ بالله من الخبث والخبائث، بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، والخبث بالضم الصح وتسكن باعه وقال خبث. وقد لزم الخطاب رحمه الله صاحب المعالم التغيير وسكنها فغلطوه، وقالوا الصواب يجوز التسكين، يقال كتب وكتب، رسل ونص التسكين، صحف وصح التسكين، ولكن الافصح الظن ظنتين، وهكذا تجوز الظنتين جم خبيث، والخبائث جم خبيثه اراد بهذا عند اهل العلم دخول الشياطين واناث الشياطين، ويتعلم له دخولهم واناثهم جميعا، لانهم يحضرون في الغالب من وضع قذره وهو حال قضاء الحاجه، ويستعيذ الله من شرهم جميعا. وقال بعضهم تسوق من التسكين الشر والمفروض والخبائث افعال قبيحه، فالمعنى اعوذ بالله من الشر كله، واعوذ بالله من الخبائث التي هي الافعال القبيحه. وعلى القول الاول استعاذ من اسبابها، فان الشياطين هم اسباب كل شر، فان استعاذ منهم قد استعاذ من اسباب الشر كله. فهذا من الاداب الصالحه، من الاداب الصالحه من دخول الخلاء ان تقول بسم الله اعوذ بالله من الخبث والخبائث عند الدخول، عندما تريد دخول الخلاء او عندما تريد الجلوس في البريه في المحلات التي تريد قضاء الحاجه فيها، عندما تريد الجلوس تقول اعوذ بالله من الخبث والخبائث. وهذا من الاداب الشرعيه التي جاء بها هذا الشرع المطهر على يد النبي محمد عليه الصلاه والسلام. والحديث الثالث حجاله ايضا رضي الله عنه قال كان يدخل الخلاء يعني يغسل محل الخلاء، أحمد على وولاء النحوي إدارة المال وعنزة فيستنزل الله. هذا يدل على أن صلى الله عليه وسلم كان يأمره أن يخيره هذا الشيء إذا فرغ من حاجته استجع. يقول وولاء النحوي لم يقرر مني قال بعضه أنه أراد أن يعبد الله مسعود وليس بشيء عبد الله مسعود ليس نحوه وهو المهاجرين والجبار السابقين. ولهذا جاء في احدى الروايات ان البخاري او مسلم من الانصار ولا من نحو من الانصار ولا من الانصار قال بهذا توهم ان ابن مسعود واتضح انه لا من الانصار كجابر واشباه ابن النعمان بن بشير واشباه من سائر الصحابه. والمقصود انه كان يحيي هذا الاداره والاداره الى موجود يضع فيه الماء والعنز عصا صغيرة طول الربح من طويلة يكون يزوجه فيها حديدة. كانت تركض على النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يصلي وجدت أمام سترة وصلى دونها عليه الصلاة والسلام كانت تحمل معه. وغير يحتاج إليها عند قضاء الحاجة أن يوضع عليها شيء يسره عند قضاء حاجته عليه الصلاة والسلام. لهذا أنه كان يخدمه صلى الله عليه وسلم في السهو والحضر إلى أنس ويخدمه من السهو والحضر وفي حمل الماء مع الإنسان إذا أراد قضاء الحاجة وأن هذا لا بأس به بل هذا من المشروع لأن إذا أبعد قد يصعب عليه المهدي للاستودع لأنه قد لا يجد مكانا مناسبا يستنزفون فلهذا ناسب أن يفضل معه حتى يستنزف محل خالي بعيدا عن الناس. وفيه دلالة على جواز استنجاة الماء من دون استثمار الضالة مباشرة غسل النجاسة من وجهه من دون استجمار بقوله يستنجد الماء ولم يكن يستجمر وهو محتمل فانه صلى الله عليه وسلم كان من عاده الاستجمار وهكذا العرب كانوا يستجمرون فلا مانع من كونه يستجمرون في محله ثم ياتون فيستنجد الماء على وسائل ذلك. ولهذا قال العلماء الاستنجاء ثلاث اقسام الحجاره وحدها والماء وحده بهما جميعا فأفضلهما أفضل الثلاثة الحجارة ثم الماء ثم الماء وحده ثم الحجارة وحدها هي مجزئة أيضاً من داخل العلم. ويستنجى الحجارة وحدها أجزاء ويستنجى الماء وحدها أجزاء من جمع بينهما كان أكمل فيستنجى الحجارة أول عند قضاء حاجته ثم ينتقل إلى مكان آخر فيستنجى الماء من ثالث آثار الخبث. وكانت العرب الغالب استنجد الحجارة واللبن يكتفي بذلك لجلة من مبالاتهم بهذه الأمور ولجلة ما أيضا أنه بالأسفار. واستقرت الشريعة على هذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يستطيع الإنسان بذلك في أحجار ليس في عرض ولا روض فدل ذلك على أن تكفي ولهذا لو ضغط الفاظ فإنها تجزئ عنه. فالحاصل أنه يستنجى بثلاث أحجار أو بثلاث لبنات أو بثلاث خرق أو ما أشبه ذلك ينصح بها محل قضاء الحاجة وتوجد محل كفى وأنقل محل بثلاث أو بأربع أو بخمس أو بست كفى. الأفضل أن يوسف أن يقضى على مثل من حجم الصحيح من السيئة فليوسف الأفضل يقضى على مثل فإذا سجى بأربع وأنقى يحب أن يأتي بخمسة إكمالا للنقى وقطع على مثل وإذا يوجد إلا بشك استحب أن يأتي مشابعة حتى يقضى على مثل. وفي الفوائد أن الإنسان يأتي يذهب إلى محل خالي ليس فيه أنا أحد حتى لا ترى عورته وحتى لا يسمع له صوت ولا يراه ريح. وكان وكان يسلمه ذلك عليه الصلاة والسلام في السفر والسعير. ويقول يؤيد هذا حديث غير أيضا عن الرابع أن الإنسان اعتقد رضي الله عنه قال قال رسول الله دعوة يعني التي فيها الماء فانطلق حتى توارى عني قضى حاجته. هذا يدل على استحباب البعد عند قضاء الحاجة ويكون بعيدا عن الجيش وعن السرايا وعن صحبة الرفاق ويكون بعيدا عنه في الوادي في الوادي الأودية ومحلات بعيدة عن الناس حتى لا يرى. هذا هو الهدف السنة. ثم بعد ذلك ينتقل فيستنجي في محل أيضا بعيد عن الناس لا ترى فيه عورة كما فعل عليه الصلاة والسلام. والله سبحانه وتعالى على الصلاة والسلام. أيها المسلمون، الحجارة لا ما ما ما ما ما ما ورد في الشيء هذا الحجارة الحجارة أفضل إذا زاد على الثلاث أفضل أما الثلاث لا بد منه لا بد منه لا يجزي في البيت أو الزيت وثلاث لا تجزي يعني أفضل ما الثلاث فأكثر وإذا رب يستحي يستحي عن ما يعني لا بد من ثلاث فأكثر لأن رسول الله يستجد بياقة من ثلاث بأحجار وإذا أنت بثلاث كفى وإحسان الزيادة يأتي بوابعه ويأتي بخامسة يكفر حتى يطبع على وجه أفضل في ذلك ماذا إذا زاد على أربعة ثلاث ثلاث لا بد منها لازم لو طعشتها بأربعة أجزاء إذا فعل أيا ونقى محل نعم قل وهو معلوم قال لأنه من رواية ابن جريج عن ابن همام عن ابن جريج عن الزهري قال ابن جريج لم يسمع عن ابن جريج همام عن ابن جريج عن الزهري هذا فيه هذه هي تتعلها وإنما رواها عن زيد بن سعد همام عن ابن جريج عن زيد بن سعد عن الزهري وروى هذا الحديث همام عن ابن جريج عن الزهري وإن لم يسمع عن الزهري ولا يغلى مال يكون رواه اثنين يعني لانه من ثقه فرواه هذا وهذا رواه عن ابن جريج عن زياد في قصه خلع خاتم الذهب ولبس خاتم الورد وروى عن ابن جريج عن الزهري من هذا الحديث من روايته طلع خاتم كمان عن ابن جريج عن الزهري فقلت عن الزهري واحد كمان عن ابن جريج عن الزهري هذه روايته طلع الخاتم همام ابن جريج عن زياد مسعد عن زياد بن سعد عن الزهري نسخة روايته نسخة خاتم الذهب ثم قال اثنان بسم الله الرحمن الرحيم حديثان هذا مستقل وهذا مستقل اما بعد هذه الاحاديث المتعدده فيها ارشاد النبي صلى الله عليه وسلم الى الاداب الشرعيه لقضاء الحاجه كما تقدم من ادابه صلى الله عليه وسلم انه كان يتوارى عن الناس اذا اراد قضاء حاجه يبعد مذهب ويتوارى عن الناس حتى لا ترى العورة ولا يسمع الصوت ولا ترى الرائحة هذا من الآداب الشرعية في الصحراء أن يتوارى عن الناس وفي الصحراء وفي البيوت أن يكون المكونة التي يختلف فيها عن الناس وعن مناظرهم العورة وكذلك تقدم من الآداب أنه صلى الله عليه وسلم إلى أهل الغائط قال اللهم إني أعوذ من ظلمك وخبائي تقدم من أرادها إذا أراد أن يدخل قال هذا الكلام بسم الله أعوذ بالله من ربك إلى سبايك هذا من الآداب الشرعية عند قضاء الحاجة ومن الآداب الشرعية أن لا يتخلى في مواضع يحتاجها المسلمين سواء كانت مستظلا أو متشمسا أو غير ذلك ما يحتاجه الناس ومن الآداب الشرعية من قضاء الحاجة أن يتباعد عن المواضع التي يحتاج بها المسلمين حتى لا يؤذيه فيها وحتى لا يقدرها عليهم او ينعهم منها كما هذا في حديث ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتق الناعمين سمي الطريق له الناعم وذو الناعم لانه سبب الناعم من هذا الطريق ان يتخلى بطريق الناس او كلهم فكلاهما ناعم بمعنى انه سبب الناعم وهذا في التجوز على طريقه العرب في نسبه الاشياء الى الاسباب كما المسلم خلف الطريق وتظلم الناس بعد لعن الناس من فعل ذلك وسبهم له لان وعداهم بذلك وهذا لا يروى عنه عليه الصلاه والسلام انه قال من سلى سخيرته على الناس من سلى سخيرته وترك المسلمين وتبات المسلمين عليه رحمه الله ورحمه الناس في اجمعين وهذا كذلك من انا مسلم رؤيتهم ورؤيت عليه لعنتهم وغير ذلك ما يدل على ان ايذاء المسلمين في مواضع ارتفاقهم من اسباب نعلهم وايذائهم وسبهم اياه فالواجب على المسلم يتأدب بالآداب الشرعية وان تكون المواضع التي يقوم بها حاجته بعيده عما يتأذى به المسلمين وعما يكبرهم ولا شك ان الطريق تتأذى به الناس من رائحة سيئة ومن رفعه بأقلامهم أو بنعالهم أو بشفافهم فيتعدون بذلك وأخذ بريهم يجلسون فيه في العلم والإيمان هل الحاجة إلى الظلم فإذا تعوبت فيه آذاهم بهذا وحولهم من هذا الظلم وقد يحملهم أيضا بالبول ولكن الأذى يطالب أكثر وينبغي أن يتباعد عن هذه الأشياء التي فيها إلى إخوان المسلمين وهكذا براز الموارد خالعة الطريق والظلم وخالعة الطريق لأن أطراف الطريق التي يمر بها الناس قد يحتاجها الناس إذا طريق واسع ولحافات لا يطأها الناس وإن هي سبق بها المحتاج فلا بأس لأنها لا تخلق الناس في هذه الحالة والمراجعة في الماء هو تبرس الصحراء ويطلع المحل خالي بارد بعواص سلة سلة قضاء الحاجة مراز لأنه يخرج الإنسان من المراز لأجل ذلك ثم سمى الخلاء لأنه في الغالب يكون خاليا من الناس يبسط بقضاء الحاجة ومن البراز بكسر ومصر بارز برازا وبرزة وما ينفع بالحرب يتقدم فيه الأقران ما بينهم بين الصفين هذه قال لها البراز وقال لها البراز والتقدم من الصف من هذا الصف بين الصفين من الحرب والقتال والموارد لا مورد والموارد الماء موارد الأنهار لأن البراز فيها يقدرها على الناس ويجدهم إذا جاءوا إليها فلهذا تنوع ذلك وقال عز التوريس ما تقدم والظلم ما تقدم ووافق لحبيبي أبي هريرة ولكن في ضعف ما قال المؤلف لأنه من رواية أبي سعيد الحميري قد قيل فيه أنه مجهول وهو معاه لا منقطع لم يلقى معاذا وكذلك حديث أحمد في نقل الماء إلا في إسلامه وإياه ومعروف فهذه كلها وإن كان فيها ضعف لكن يشد بعضها بعضها فإن حمي أبي هريرة والنبي المسلم يشهد لها في المعنى وكذلك القواعد الشرعية تشهد بهذا المعنى ومثل قوله جل وعلا ومن يجب المؤمنين ومن يجب غير من كسبوا وقد احتلوا البهتان والاثم بين لا اصل في هذا الباب فان تغلط في طريق الناس او ضل في طريق الناس او قاء وتشهد قصر الرمان او قصر الموز او قصر الطيخ وما اشبه ذلك او طمانات في الطريق كل هذا يضر الناس كل هذا يضرهم وليس التغلط وليس ما يقع فيه تبدا الناس من الاثر من الحفر والمسامير والعظام كل هذه اثر طريق المسلمين ويجب تجنبها والحذر منها وكذلك نقع الماء اذا كان الغدران الغدران التي يدفع بها الناس فان الدوله فيها وتؤم بتوكل يقدرها على الناس ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم في الماء الدائم وتؤم اشد واقبح واشد اثرا في الماء فانه الان ابلغ وان كان في السنه ضعف لكن الحديث الذي رواه البخاري من حديث ابي هريره من هذا الدائم تشهد لهذا المعنى ويدل عليه وما عرفت ايضا من الايه الكريمه في احد المؤمنين كذلك الاشياء المهمه عند الطبراني في الرسول لها عن قضاء الحج حسن رسول الله وحتى الاشياء المهمه ووفه المرجال كذلك لان الناس يحتاجون الى الجلوس حتى الاشياء المهمه ولانهم يحتاجون الى ما يسقط منها اذا كان تحت هذا سقط الله عليه فتعذى بذلك وحرم الناس فائدته ووفه المرجال حافته الناس يمرون عليه ويقفون عليه يتناولون منه الماء فالزور عليه وتغبط عليه فيما غلاهم وضيف بفتح وفتح تكسر الابواب وتفتح هذه الاثار كلها هي الحاجه كلها تدل على منع من قضاء الحاجه في المواضع ومثل قضاء الحاجه كل ما يريد من وضع وكل ما مات او قسم فواكه او بول او عظام او احجار أو حفر أو ما أشبه على ما يؤمن المؤمنين كله ممنوع كله داخل في هذا المعنى بجامع الأذى بجامع التضرر للمسلمين في طريقهم ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إن أبينا من أن تدرس المحبوبة أقول وقول لا إله إلا الله وأدناها وما أصل عن الطريق فإذا أنجزت ماذا عن الطريق من حجم شوك وغير ذلك أمر مطلوب ومصعب الإيمان والتعمد لفعل ذلك في الطرقات أمر منكر، لأنه تعمد للأذى للمسلمين. ومستخل وسعيد بن عثمان المستخل البغدادي الإمام بشور أبو علي له كتاب مشهور استخل سماه الصحيح، وهو من أعيان مئة الرابعة، مات سنة 53، ومن بطال إمام مشهور وهو له ألهاف مشهورة وعليه محمد بن عبد الملك ثالث أبو الحسن القطاني، وله كتاب مبين على الأحكام لعبد الحق تشميمي بينت من بعض الأوهام، فكانت وفاته سنة 28 و600 ومن أيام 106، رحمه الله. وهو أعله برواية هشيمة بن عمار اليماني أن يحيى بن أبي كثير اليماني، فإن بعض أئمة الحل قالوا أن في روايته عن يحيى اضطرابا، ولكن عرفت أن حديث هذا يعرض من الأحسن، أن هذا يعرض على حديث زيادة التعمر، لذلك النهي عن تحدث الشخصين وهما يقضيان الحاجة، وأن الواجب عليه أن يتستر وأن يتحدث في هذه الحال، لأن حالة السكون حالة انكسار بين يدي الله وحالة اعتراف بن آدم لازم حالة التحدث وحالة التفكير والنظر من يعني الله على العبد كونه يصلى قضاء حاجته بعدما يصلى الأكل والشرب والدفاع بما أعطاه الله من النعم، ثم يصلى قضاء الحاجة، وهي حالة تفكير ونظر من يعني الله على العبد وما من الله عليه به هذا الشرب الذي هو إخراج الأذى منه بعد أن من الله عليه بنعمة الأكل والشرب ومنفعة الأكل والشرب، ثم من عليه بإخراج هذا الأذى عنه، ويصل حالة تحدث ثم تصدر أمر لازم لا يجوز إلا والعورات. ولحديث جابر شاهد من حجر سعيد وشاهد إليه الله، فالحديث هذا وما جاء في معناهما يدلان على أنه ينبغي المؤمن إذا أتى الحظائر أن يستتر ويجب عليه ذلك حتى لا تروى عورته، وأنا يتحدث عن هذه الحالة، وهذا الحديث مشاهد. أما إذا أنت حاجة ودعت حاجة غير الحديث مشاهد، فالظاهر أنه غير داخل في هذا، فعل شيء يؤدي على خطر كثيف وحية أو عقرب أو شيء في ذلك، ما قد يحتاج الإنسان إلى التنبيه عليه، هذا غير داخل في التحدث المعتاد. الله سبحانه وتعالى أعلم. كتاب ابن خطان هو هو الإيهان وهو تتلقوا على فتح الأحكام، ربما يتم ذلك ما أتوشى لازم يتم ذلك أحيانا، ثم قد عزمنا على طبع الأحكام والتحقيق بعد تحقيقه، ثم تعثر التحقيق ولم يتم الموضوع في ذلك الوقت، ثم كان السفن مات ما سمعت عن شيء. هل يستخرج يعني رواية الله ولا مستخرج من المفيد؟ لا رواية الله صحيح ويلي من المفيد له في الله. نعم قال سبحانه السلام محمد الله نعم قال سبحانه السلام محمد الله نعم قال سبحانه السلام محمد الله نعم قال سبحانه السلام محمد الله بأداب الله تعالى. سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله بمكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، وبعثه بالآداب الشرعية في كل شيء، فهذه الشريعة العظيمة شريعة الإسلام قد جاءت بالآداب الصالحة والأخلاق الفاضلة في كل شيء، فيما يتعلق بالعبادات وفيما يتعلق بالمعاملات وفيما يتعلق بالأحوال الشخصية طلاق ونكاح وعدة وغير ذلك، فجاء في كل خير وحذر في كل شر، فلا خير إلا دل عليه الرسول صلى الله عليه وسلم واسد إليه ولا شر إلا حذر منه وأباده الأمة أن يستمروه. ومن ذلك يتعلق بالآداب آداب قضاء الحاجة، قد سبق في ذلك أحاديث ومنها هذه الأحاديث. عن أبي قتادة رضي الله عنه الأنصاري وهو الحارث بن ربعي الأنصاري أحد الفرسان المعروفين الشجعان المذكورين في الصحابة رضي الله عنهم، يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما مسنا أحد من ذكر عضوي فهو يقول ولا تأسف من خلاء يمينه ولا تأسف منا. هذا الحديث اشتمل على آداب صالحة في قضاء الحاجة وفي الشرب، فلا ينبغي للمؤمن أن يمسك ذكره اليمين عند البول ولا يتوسع بها من الخلاء، لأن اليمين كما جاء في النصوص تكون الأشياء الفاضلة والأشياء المقصودة كالأكل والشرب والمصافحة والأخذ والإعطاء ونحو ذلك، وكما تكون المؤمنين فلا يليق أن يمسك بها الذكر، لأن قد يصيبها شيء من البول فنزلت عن هذا وصارت اليسار لهذا لإمساك ذكره وللتمسك وخلع والاستمرار والاستجاء كل اليسار، فهي للأذى والمخملات. ولم يؤمن بالمؤلم الفاضل والمقصود بالذات هذا من آداب الشريعة ومن كمالاتها. ولا تنفسوا إلى ثم لا تنفسوا إلى، ولا أخذ في هذا من المصلحة، تنفسوا إلى قد يفضي إلى أن يفرط في الماء ويتأذى بذلك، قد يفضي إلى أن يحرم من كثير في الماء يضيع في الماء ما لا ينبغي ولا يحسن، قد يكون هناك من يشرب بعده فيتخدر بهذا الشيء. فالسنة أن يشرب الماء من فضله، والسنة تنفس ثلاثة كما جاء الأحاديث صحيحة، تنفس ثلاثة في الإناء وأهنى وأمرى كما قال ابن الله صلى الله عليه وسلم، ويكون أيضا أنفس الإناء تفصله عن فمه ويدوره عن فمه أن يتنفس أمرا بهذه السنة العظيمة. والأصل في النهي التحريم هذا هو الأصل، وإن كان معروف أن في العلم إدخال هذه المسائل الآداب الشرعية والمستحبات، ولكن الأصل كما لا يخلى مناهي تحريم ومنع، فإن المؤمن يتأدب بهذه الآداب وألا يتسهل فيها، لأن الرسول نهى عنها وقال منع عنها الآن عن المسلمين. الله يقول الله وآخر ورسول الله ما في الأمر، قال لي عن الله أما نهى عنها عليه الصلاة والسلام هل من آداب العظيمة أم نافعة. الحديث الثاني حديث سلمان الفارسي أبي عبد الله المعروف الذي جاعد جاهليته وحرص على اللقاء لمحمد صلى الله عليه وسلم حتى يسر الله له ما أراد، وطور في الأحوال حتى وصل إلى المدينة وقبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم هذا النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند اليهود فأسلم وأنقذه الله له من اليهود، كاتب مالكة وكلمته الله منه. المقصود أنه معروف وجوابه معروف والله أرضاه، يقول المرأة علمهم ونهاهم أن يستغرق أن يستغرق في الله رواية هذول. وهذا الحديث أنه معروف أن بعض المرأة قال سلمان أعلمه النبي صلى الله عليه وسلم حتى قراءة حتى أجاب التخلي فقال سلمان نعم وجبلة إن هذا أن يستغرق الغاية من الضوء وأن يستغرق من وأن سيد الله قال لك في أحجار وأن سيد رفع العرض. هذه كلها من الآداب التي علموا إياها فيما يتعلق بالتخلي وقضاء الحاجة. هذه الأشياء ستة بينها سلمان رضي الله عنه عليه الصلاة والسلام، إنها عن السفرة ثلاثة أربعون، والنهي عن سيد اليمين ثلاثة، أن سيد الله قال لك في أحجار، وأنها عن سيد رفع العرض. هذه ستة أشياء من الآداب الشرعية ينبغي أن يلتزمها. أولا عدم استقرار في الله لا بغائط ولا بول، يقول ينحلف عنها في جهة الشمال والجنوب في شرق الغرب، في جهة الشرق المغرب في شرق الغرب يجب أن يشمل حتى لا يستقرها لا بغائط ولا بول. هذا الصحراء لا إشكال فيه، أما في البناء اختلفوا فيه، وقال بعض أهل العلم البناء في فارس بين أحد عام أحد سلمان أحد عبد الأيمون وضعف معناهما أحد عام أحد غيره كلها عامة، فتشمل البناء الصحراء. وقال آخرون لا يجوز الاستقرار والغلاف في البناء حيث تكون السفرة تجد بناء الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر بن عمر رضي الله عنهما، وكان ذلك المؤنث الذي يكره هنا لان المؤنث في حديث اصحاب الهنده يكرهون حتى يعلمه القراء وحتى يعلم الجواب عنه عند من يعمل به. وهو انه قال فقيت اليوم على تحصه رايت النبي يصلي حاجته على المدينتين مستقبل الشام مستوى الكعبه، قالوا هذا يدل على جوازه في البناء. وفعله صلى الله عليه وسلم يفسر اقواله ويبين مراده عليه الصلاه والسلام وهي قاعده، واذا نهى عن شيء ثم فعل خلاله دل على النهي ليس من التحريم بل الكراهه، واذا امر بشيء بمتركه دل على انه ليس من الوجوب بل من الاستحباب والنجم، مثل ما نهى عن شيء قائما ثم فعله دل على أنه قائما مخروف أو ينبغي تركه أو يقع خلاف الأولى والشيطان الجائز، مثل لما قام بجنان الأمر ثم جلس دل على قيامها ليس واجبا الأمر به ثم جلس دل على أنه ليس واجبا بل مستحب. هكذا هنا قال البخاري وجماعة أهل العلم في الحديث وغيرهم إنه يدل على جواز الاستقرار والاستقرار في البناء، وهذه النهي يدل على الافضل والكمال عدم الاستقرار وعدم الاستقرار والاستقرار في البناء جميعا لا ينبغي الروايات. وقال اخرون بل العدم الواجب عدم الاستقرار وعدم الاستقرار مطلقا، وحديث فعل قد يكون خاصا قد يكون قبل النهي مشهور، وقد يكون خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم وقد يكون قبل النهي. وجاوب عن هذا ان الاصل عدم الخصوصيه، هذا هو الاصل، الاصل في افعاله التاسي، واما كونه قبل او بعد فهذا لا يجب النسخ من التاريخ المجهول، فوجب حينئذ ان يفصله العام ولكن يدل على الجواز، والعموم يدل على افضليه وان الاستقبال وجوازه فهو الاولى وينبغي بالمؤمن أن يستقبل ولا يسجل، هذا هو الأولى والأفضل والأكمل، ولكن لا يقال بتحريم ذلك في البناء مع فعل النبي صلى الله عليه وسلم في البناء. وأما حديث أنه إجابة أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه سنة يستقبل، هذا فيه نظر عند أهل العلم في إسناده ضعف بالنسبة إلى الحالة الصحيحة من رواية الإسحاق، وإن كان الإسحاق لا بأس به، ولكن ليس هو الجواب في منزلة من روى أحاديث النهي إلا إلى حال العدة، أحاديث صحيحة في الصحيحين وفي غيرها، والأخر محظور أن الباقي والأخر الباقي ليس منسوخ، ولكن يستحب في الصحراء يستحب تسليم بها على الاستقبال وعلى الاستدبار أخذا بالعموم، ويجب في الصحراء عدم الاستقبال وعدم الاستدبار من اخذ العموم. ولهذا في حديث ابي هريره النهي عن ذلك مطلقا رغم السبعه ثم احمد رحمه الله واخذ الصحيحين والسنن الاربع ثم تقبل مالك اول كتاب بن رواه احمد والبخاري ومسلم واخذ السنن الاربع عن ابي هريره بارك الله عنه ما نختصر قال السبع عن ابي هريره ولم يكن مرفوعا من عنده لانه حديث معروف مشهور لكنه قال مرفوعا لكن اولى بل على سقط النسخة التي قضي عليها والخطائل في هذه السبعة مرفوعة، هذه مرفوعة قال لا تسبقون بغير ولا بين ولا تسبق الغريب. الحاصل ان حد من العيوب النهي عن استقبال والاستدار وهو مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم ونسخ الى حد واثبتها وموافق على السلمان وهو زياده عن الاستدار. وجاء على معنى الحديث عبد الله عند مسلم ايضا وجاء على معنى الحديث هي كلها تدل على التحريم والاستقبال والاستدار حال قضاء الحاجه الجمله الا انه بنيان نزل التحريم من ترك الاولى والكراهه على قول جماعه من ائمه العلم مثل البخاري رحمه الله وجماعه من ائمه الحديث وغيره وهو موافق للاصول الا ان الاولى والافضل والاحوال تقول ان لا يستقر مطلقا حتى في البنيان املا من الاحتياط واخذا من الامر وقوي وفيه دلاله حيث المال اي دلاله على ان لا ينبغي الشياء في اقل فرد احجار. ولا السيء باليمين قد تحدث بقتاده من عن ذلك من السيء باليمين. واما هذا المتعلق بالاستثمار في هذا الفرد فهذا يجب ان اذا كان يختفي به. اما اذا كان يستعملون الأمر هذا واسع سنة واحدة وبنتين وثلاث أمر واسع نحن لكن يجزي بالحجر فلا بد من هذا التحجر فأكثر ولا يجزي أقل من ثلاثة. وقد جاء إلى منى حاجة أخرى حاجة عائشة وغيره تدل على هنا تدل على أن يجزي الاستطابة من ثلاث تحجر فأكثر وفهمي عن الماء لأن هذه الأخرى هنا تجزي عنه عائشة وغيره هنا تجزي عنه الحاصل أن ثلاث تحجر فأكثر تجزي عن الإنسان وسطر بها وألقى محل فإن لم تبدأ ولم تكفي زاد رابعا فإذا أنقى بالرابع استحب له أن يطلع على الخامس لحديث من سلمة فموته فإذا أنقى بالخامس الحمد لله ويحتاج للسادس وجب السادس فإذا كان السادس وأنقى بالمحل يحتاج السابع نقطع على وجهه حتى يجمع على الحديث بذلك. وإن استجر الماء استجر الماء ولا مستجر كفى الماء كما في حديث ابن أنس المتقدم من استجر الماء عليه الصلاة والسلام يكون استجارة إن جمع بينهما استطاوة بالحجارة أو توسع منها أو باللبن أو بالفراغ ثم أتبعه الماء كان أكمل من النجاة والنظافة وما هي معروف وعلى الشعراء من استثمار كان بعضه ينتقل في يستنجي لاعتياده بالحجارة ولعل أسباب ذلك قلة ما بينهم كثرة أشكالهم ولهذا يجزئون بالحجارة واعتادوها واختموا بها وجاءت الشريعة مجرة لذلك لكنها غيرت ذلك وكانت حجارة أكثر مع الإنقاع مع السلامة من بقية الأثر. وهذا محل إجماع من أهل العلم أن السنجة ثلاث أنواع حجارة الحجارة وحدها الماء وحده والماء بينهما الحجارة وحدها تجزي وإن كان كثير من الناس لا يعرف هذا ويظن أنها لا تجزي لكنها تجزي كما جاء في الأحاديث الصحيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في هذا العلم. كذلك الرديء والعظم لا يستنجى بهما كما دل على حديث مسعود وحديث سليمان هذا وأحد أخرى يأتي من بعضها الاستنجاد الرديء والعظام خضرا ولا يطهر من الحديث ويأتي الحديث غيره لا يطهر زاد هذا المسؤول انه مزاد اخرى من الجن ما يسمى تستنجد بهما قد يستنجد بهما علتان احداهما انهما لا يطهران والثانيه انهما زاد اخرى من الجن فان الله دعا فان الله دعا لهم الجن ما وفدوا اليه ونصحاهم وذكرهم ساله زاد ولهم بوابهم سال الله جل وعلا لهم ان يجد عظما فبرسول الله الا يهدوها فما كان لحما وهكذا البعض من بغابهم فلا يستجع بهما. ثم يعني سجع الرجل العظم يفهم منه ان الناس سواهما يستجع منه كاللبن والاخشاب والخرط والخشينه التي تحسبها المقصود وما اشبه من الطاهرات. وفي حديث عائشه الامر بالستار عند قضاء الحاجه وكان خرائط يستطيع ماذا تقدم لكم في الحديث ان اذا أراد هذا أبعد لقصة الستر. الواجب التستر عند وجود الناس فإذا كان مولى الناس كان في خلاء التستر أولى أولى إذا تيسر. كان يستفد بحاجة النخل عليه الصلاة والسلام قلنا تيسر على أنواع الستر قبل مشاورة الحديث من تراجع الستر ولا يملا من الظن ولا يملا من الظن فيسدده غير الشيطان عن مقاعد ابي ادم وخلوا فيه بعض ولكن جاهد من هذا المقام. الحاصل ان الواجب العنايه بالستر عند رؤيه الابصار فان لم يكن هناك ابصار فالاولى الرعايه لهذا الشيء والحرص عليه حسب الاستطاعه فاسم النبي عليه الصلاه والسلام وامر بالحفاظ في هذا الباب. من حديث ابن حجر بن جده فأوربت حربت إلا من ذلك الله تتمينه قد أرسل رجل خاليا قال الله حفظ السحرين فإن قضاء الحجاج يتحرر الإنسان من المقاعد المناسبة والمقاعد البعيدة عن الأنظار وهم الصحاري يتحرر من أغلب الهبطة تحت الظروف تحت حجر كبير إلى غير هذا المكان فيه نوع من الست. وحديث عائشة يدل على الحديث الثاني حديث عائشة يدل على شرعية الدعاء عند خروج الغائط بهذه الكلمة غفرانك هذه الخير معناها أسأل غفرانك مفعول غير محدود كلمة إذا خرج الغائط غفرانك خذوا خمسة وصحوا حاتم الحاتم وحاتم الراسي محمد بن مسلم بن مسلم بن مسلم بن مسلم بن مسلم بن مسلم بن مسلم بن مسلم بن مسلم بن مسلم بن مسلم بن مسلم بن مسلم بن مسلم بن مسلم بن مسلم بن مسلم بن مسلم بن مسلم بن مسلم بن مسلم بن مسلم بن مسلم بن مسلم بن مسلم بن مسلم بن مسلم بن مسلم بن مسلم بن مسلم بن مسلم بن مسلم بن مسلم بن مسلم بن مسلم بن مسلم بن مسلم بن مسلم بن مسلم بن مسلم بن مسلم بن مسلم بن مسلم بن مسلم بن مسلم بن مسلم بن مسلم بن مسلم بن مسلم بن مسلم بن مسلم بن مسلم بن مسلم بن مسلم بن مسلم بن مسلم بن مسلم بن مسلم بن مسلم بن مسلم بن مسلم بن مسلم بن مسلم بن م